وأما تأجير البيوت للسكنة ثم يحصل بها فعل حرام هذه على ثلاثة أضرب. الضرب الأول أن تؤجر البيت لمنفعة محرمة، كأن تؤجر البيت لرجل يستعمل للبغاء والزنا أو يستعمل لتصنيع الخمور، هذا محرم بالاتفاق ولا نزاع فيه، إنما جاء عن أبي حنيفة تفصيل في هذه المسألة. الصورة الثانية أن يبيع ذلك للسكنة ولكن في أثناء السكنة يعصي الله فيه، فهذا الأصل فيه الجواز، الأصل فيه الجواز، لأن التأجير وقع والعقد وقع على الحلال ما وقع على الحرام، وإنما دخل الحرام ضمنا وتبعا ولم يدخل استقلالا، والقاعدة الأصولية تقول يدخل الشيء ضمنا وتبعا ما لا يدخل استقلالا. صورة ثالثة أن يكون الحرام ظاهرة، مثل يضع حراما أو دشا على السطح استعملوا للمحرمات، فهذا الصواب أنه يمنع لأنه قد أشهر الحرام. وقد روى مالك في الموطأ بسند صحيح عن عائشة أن أجرت قوما بيتها فبلغها أن عندهم نردا، فأتت إليهم عائشة قالت إما أن تكسروه وإما أن تخرجوا من بيتي، إما أن تكسروه وإما أن تخرجوا من بيتي. فإذا عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها منعت من ذلك، فعلى إذا أعلن الحرام منع، أما إذا ما أعلن استتر بالحرام ما عليك منه، لأن بعض الناس يستاجر قد يغتاب في البيت، يقول لا تغتاب لا تغتاب فهو يغتاب، لكن إذا شيء معلن ظاهر وفي بيتك فالناس قد يتخذون من هذا صيغة جواز لمثل هذه الصور، فبالتالي يمنع من ذلك.